محمد من سما في الخلق مرتبة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ما نالها مرسل قد جاء بالدين من سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر كالطين وفي الصحيحين وفي الصحيحين أن الجزاء أن له أن الجزاء أن له والطير خاطبه من غير تلقين أخا الحب لبي لبي نداء نبي